وفي الحديث أنه ينبغي المسلم أن يتفقه في دينه قبل أن يتعبد، فالعبادة بالجهل تفسد عن المرء عمله. وفيه رد على جماعة التبليغ أيضا الذين يخرجون زعموا للدعوة ويتركون أولادهم وأهليهم بنفس حجة التوكل. وأنا كنت جلست مع واحد منهم فقلت له أنت خارج في سبيل الله سنة كاملة ما شاء الله، طيب وأهلك وأولادك كيف؟ قال لهم الله. قلت له يعني في أحد يعني يعطيهم، في أحد يقوم عليهم؟ قال لا، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى كريم. قلت له يعني طيب ليش كيف هذا الكلام، ما في يعني اتخذ بأسباب كذا؟ قال الحمد لله أنا أصلي وأدعو الله، فإذا قاموا من النوم وجدوا النقود وكذا تحت الوسادة إنه. فهذا يحدث لأولياء الشيطان. طيب مثل هذا لما يكون إنسان لم يتخذ بالأسباب الشرعية وكذا، هذا كلام غير شرعي لأنه لم يتخذ بالأسباب الشرعية. لما يتخذ بالأسباب الشرعية ويغلق يمكن أن تكون كرامة من الله، لكن لم تتخذ بالأسباب الشرعية وتقول بحجة أنك ضيعت من تقود، ثم يأتيك مثال هذا شيطان يزيدك الله يعني غيا، والشيطان يفتح عليك باب بهذا. بل كما ذكر شيخ الإسلام تيمية أن الشيطان يسرق المال من الناس ويأتيك ويرسله ويعطيه لأوليائه هذا المال والطعام ونحو ذلك. فهؤلاء يعني يعبدون الله بجهل وظنوا أنهم على شيء وليسوا على شيء. فظنوا أن ترك سؤال الناس هو من التقوى، والله تعالى قال لا يسألون الناس إلحافا. فهم يتركون هم يسألون الناس ويظنون أن هذا من التقوى، والصحيح أن التقوى أن لا تسأل الناس، لا يسألون الناس إلحافا. وفي أن التوكل لا يكون مع السؤال، بل التوكل المحمود أن لا يستعين بأحد في شيء إلا الله عز وجل. لذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يسألون الناس شيئا، قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نسأل الناس شيئا. فكان أحدهم إذا سقط صوته وهو على الفرس لا يقول لأحد ناولني، ينزل ويأخذه. فكانوا لا يحبون أن يسألوا الناس شيء أي شيء، وحتى سؤال الدعاء لا تسأله الدعاء، لا تسأل الناس أي شيء حتى كما قلنا الدعاء، وقد تكلمنا في هذا من قبل ويأتي معنا إن شاء الله.